اتركوا هذه المدنية الفاسدة التي تقوم على الشرك بالله، اتركوا هذا المجتمع الذي يعج بالمفاسد. وأعظم هذه المفاسد أنهم تواطؤوا واجتمعوا على الشرك بالله سبحانه وتعالى، فكانوا كما كان عليه صاحب الملة الحنيفية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي سمعتم إلى قصته في سورة المغرب من سورة الأنبياء، إمام الحنفاء، حينما قال لقومه هو من اتبع، ولم يكن من اتبع إبراهيم كثيرا، وإنما كان مع إبراهيم عدد قليل، حتى إن الله تعالى قال فآمن له لوط عليه السلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم، إنهم عدد قليل جدا، يقول لقومهم وفيهم الملأ وفيهم السادة وفيهم القوة وفيهم كل ما يجعل العيون تنظر إليهم نظرة تملأها الهيبة والمكانة، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، لم يقل المجتمع لهؤلاء القلة، بل قالت القلة للمجتمع، انظروا إلى قوة التوحيد، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قوة، بطولة، توحيد، براءة من الشرك ومن أهل الشرك. ولذلك جاء هؤلاء فقالوا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، اتركوا هذه المدينة الفاجرة بشركياتها بوثنيتها بأصنامها بمعبوداتها، اتركوها. أين تذهبون أيها الشباب إذا تركتم هذه البلدة؟ إلى أين تذهبون؟ فأووا إلى الكهف، كهف موعش في جبل يصبح مأوى ومكانا للرحمة، فأووا إلى الكهف ينشر لكم. انظر إلى قوة الإيمان، صلابة في الإيمان شديدة جدا، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم، ينشر، جاءت جوابا في جملة الأمر، فأووا ينشر، إذا أويتم إن تأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم. قاعدة كأنها قضية رياضية، مسألة رياضية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، فأووا إلى الكهف لن يترككم ربكم. كيف تتركون هذه المعبودات من دون الله ثم لا يؤيدكم الواحد الأحد الصمد الذي أفردتموه وحده لا شريك له بالألوهية، وكفرتم بما يعبد، بكل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. فانظروا إلى كلماتهم، إلى كلمات لم يكونوا أنبياء، بل كانوا مجموعة من الصادقين المخلصين. ولذلك جعل الله قصتهم عبرة ودرسا يتدارسه أهل التوحيد من بعد عصرهم وإلى قيام الساعة. نازل فيهم قرآن الله سبحانه وتعالى يذكرهم في كتابه ذكر، وإنه لذكر لك ولقومك، شرف عظيم أن يذكر هؤلاء الأولياء في كتاب الله القرآن، أعظم الرسالات على أعظم نبي نزل. يقول الله تبارك وتعالى في على ألسنة هؤلاء الصادقين فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم. انظر قضية مفروغ منها، أووا إلى الكهف تكون النتيجة مقدمة، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ليس هذا فقط، بل ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ولذلك جاءت الإجابة سريعة. انظر إلى إعجاز القرآن، وانظر إلى النظم وترتيب الآيات، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس، كان من المنتظر أن يقول فآووا إلى الكهف، وهذا علم يعلم من كونهم حينما يقولون هذه المقولة فيما بينهم، وهي مقولة حق وصدق أن البقية حينما يستمعون إلى هذا الكلام سيسارعون إلى التنفيذ ويأوون إلى الكهف بالفعل. ولكن الآيات قد ألمحت، قد أوضحت وصرحت في بدايتها حينما قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا. إذا لما آووا إلى الكهف جاء ذلك تنفيذا للأمر، فأووا فآووا إلى الكهف، ولكن أتى بها في المقدمة في إجمال القصة، ثم هنا لم يذكرها وإنما جاء مباشرة فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. وسأخبرك بصلة هذه الآية بما قبلها. إذا علمنا من ما سبق ونعلم أيضا من أخلاق هؤلاء أنهم بالفعل حينما قال بعضهم لبعض فأووا آووا إلى الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، كان عندهم يقين، فأووا ينشر ويهيئ، وحينما آووا بالفعل بدأوا يدعون ربهم مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فقالوا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة لدنك، وتذكرون كلمة لدنك واختيار كلمة لدنك على كلمة عندك، ذكرنا هذا قديما، من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. إذن هنا التركيب فأووا إلى الكهف، إذ أوى الفتية بعدها إلى الكهف فقالوا ودعوا، فبعد الدعاء حدث أمر لم يكن يخطر ببالهم، هم طلبوا أن ينشر لهم ربهم من رحمته وأن يهيئ لهم من أمرهم مرفقة، فماذا كانت النتيجة؟ أمر لم يكن يخطر ببالهم على الإطلاق. يعني هم طلبوا الأمان وطلبوا الرحمة لأنهم تركوا قرية، تركوا الأهل، تركوا الأحباب، تركوا اللدات، تركوا الأصدقاء، تركوا كل شيء، كل مناحي الحياة، وآووا إلى الكهف ينتظرون أن تنشر لهم رحمة في هذا الكهف وتهيأ لهم أسباب الحياة التي تغنيهم عن قومهم، وحتى لا يطلع عليهم أو يظهر عليهم أحد من قومهم لأنهم كانوا يعلمون أنهم مهددون، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إذا هم ما هاجروا إلا بعد التهديد وتعرضهم للقتل أو الرجوع إلى ملة الكفر والشرك والعياذ بالله. فالآيات هنا يقول الله تبارك وتعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم. دعك من ثم بعثناهم، هذه نؤجل الكلام فيها فيما بعد حينما يأتي تفصيلها، وكذلك بعثناهم، لكن فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد، أمر لم يكن يخطر ببالهم على الإطلاق، ولو حاولوا أن ينظروا إلى الاحتمالات، احتمالات استجابة الدعاء، لم يكن يخطر ببالهم أقصى شيء إلا أن الله عز وجل مثلا من الممكن أن يرسل إليهم طعاما بطريق أو بآخر، ملك من الملائكة كما قال في سورة آل عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هذا ما ينتظر. قال يا مريم، زكريا عليه الصلاة والسلام قال للسيدة مريم الصديقة يا مريم أنى لك هذا، أنا كفيلك الذي آتيك بالطعام، أدخل عليك ولا يأتيك غيري، فكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هذا هو المنتظر. ولكن هنا أمر جديد، فضربنا على آذانهم، أنامهم الله فما احتاجوا لا لطعام ولا لشراب، فضربنا على آذانهم في الكهف أياما لا شهورا لا سنين عددا، عددا معدودة نظرا لكثرتها، وسيأتيك فيما بعد قول الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ثلاثة قرون في القرن في الكهف، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم. هنا تقول الآية 17 من السورة: وترى الشمس إذا طلعت. هم دخلوا هذا الكهف، تصور السكون الذي يحدث في كهف موحش في جبل، وتأتي الليالي، جبل ليس كجبالنا الآن، من الممكن أن يكون جبل من الجبال عامر فيه بعض المعسكرات أو شيء من هذا القبيل، لا، في ذلك الزمان القديم الجبل مكان منقطع لا يمر به إلا بعض قطاع الطرق من أجل أن يأووا إلى هذا المكان ويدخلوا كهفا من الكهوف أو غارا من الغيران، لكن السكون يخيم على المكان تماما. ولكن اسمع، في ظل هذا السكون اسمع: وترى الشمس، أعظم الآيات الكونية في النهار، وترى الشمس والليل أثر من آثارها، فبظهور الشمس يكون النهار وباختفاء الشمس يكون الليل، أعظم الآيات السماوية بروزا وظهورا هي الشمس، وحاجة البشر إلى الشمس وحاجة الأحياء على الأرض للشمس أشهر من أن تعرف. وخذ وترى الشمس، ترى، الخطاب موجه لمن؟ لكل من يقرأ الآيات، فكل من قرأ الآية يقال له وترى، إن كنت من أهل الرؤية وإن شاء ربك أن يريك فكنت سترى شيئا عجيبا. ما هو؟ ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، الشمس تميل بأشعتها حتى لا تؤذي هؤلاء النائمين الأولياء الصادقين، وإذا غربت تقردهم ذات الشمال، تقطعهم وتنحاز عنهم وتميل وتنحرف حتى لا تؤثر فيهم. سبحان الله، كأن الشمس أصبحت متعلقة بهذا الكهف الموحش في جبل، ليس من أجل الكهف بل من أجل الأولياء الذين سكنوا هذا الكهف. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. انظروا إلى الاستجابة، يقول تعالى وترى الشمس، شمس، ما للشمس وهؤلاء؟ الشمس مخلوق هائل عظيم خلقه الله، ويقول عنه في القرآن الكريم: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الشمس والقمر بحسبان حسابات دقيقة، ومع ذلك هذه الشمس حينما تطلع، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، تزاور من الازورار والانحراف والميل، كالأم الحانية تبعد أشعتها عن هؤلاء حتى لا توقظهم، حتى لا تؤثر فيهم، لأن الشمس بحرارتها إن انصبت عليهم انصبابا، وكانت هذه الشمس متعامدة على هذه الأجساد أضرتها وأصابتها. ولكن أليس في معية الله؟ بلى، في معية الله. فمن الممكن أن تكون أشعة الشمس عليهم متعامدة، ومع ذلك يكون الموقف كما قال تعالى عن النار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم، هذا في مقدور رب العالمين سبحانه، أن يسلب الشمس خاصية الإحراق بالنسبة لهؤلاء وحده، بل ربما لو وضعوا في الشمس نفسها لما حدث لهم شيء على الإطلاق. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن الله أراد أن يريكم آية، آية من آيات جعل الشمس هي التي تميل، الشمس نعم، وترى الشمس إذا طلعت تزاور. قرأت الآيات كالآتي، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو تزاور عن كهفهم، وقرأ ابن عامر تزور عن كهفهم، والباقون تزاور. الفرق بين القراءات في الأداء، ولكن المعنى واحد لا خلاف في المعاني. لماذا؟ لأن أصل الكلمة تتزاور، تتزاور على وزن تتفاعل، وهذا في القرآن الكريم من الممكن أن تحذف التاء من باب التسهيل، كما في الذي تساءلون به والأرحام حذفت التاء، وكذلك تظاهرون. ومن الممكن أن تدغم، يحدث إدغام بين التاء في الزاي، فيقول تزاور، فإذا التاء الثانية لما أدغمت في الزاي قلبت زايا، فأصبحت الزاي مشددة تزاور، كما قرأها وسمعتم نافع وابن كثير وأبو عمرو تزاور، هي في الأصل تتزاور، فأدغمت التاء الثانية في الزاي، فلما أدغمت فيها قلبت زايا، وحينئذ كانت زايا مشددة. أو تحذف التاء كما في قراءة عاصم التي نقرأ بها حفص عن عاصم تزاوروا عن كهفهم، ولم تكن يعني مشتبهة بالفعل، لأن الفعل تزاور، تزاور يأتي منصوبا، تزاور فعل ماضي، لكن هنا تزاوروا، فلما كانت مرفوعة زال الإشكال في حذف التاء، واضح؟ فقال تزاور. أما قراءة تزور فهي واضحة، كما قال عنترة في قصيدته المشهورة فزور من وقع القنا بلباني أي بصدري، وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، يتكلم عن الحصان الفرس حينما كانت الضربات تأتي في صدره، فيقول عنه فزور من وقع القنا، القنا الرماح، فزور بمعنى انقبض، انقبض ومال، فزور من وقع القنا الرماح بلبانه بصدري، وشكى إلي اشتكالي بعبرة وتحمحمي. فهنا في قوله تعالى تزاور أو تزور أو تزاور كلها بمعنى واحد، وكلها قراءات موافقة لقواعد اللغة العربية. فقوله تعالى تتزاور أو تزاور أو تزاور أو تزور بمعنى تميل. السؤال، هل كان الكهف واقعا في مكان، هذا المكان فيه حواجز طبيعية تمنع دخول الشمس كما مال إلى ذلك بعض أهل العلم؟ فقالوا إن الكهف كان بابه متجها إلى جهة الشمال، إلى بنات نعش، وبنات نعش حينما تقرؤون في كتب التفسير تجدون في ابن كثير وغيره كان باب الكهف متجها إلى بنات نعش. بنات نعش العرب كانوا يسمون النجوم وتجمعات النجوم بأسماء معينة، ففي الشمال هناك مجموعة من النجوم سبعة، كأن هناك أربعة كأن نعش يكونون مستطيلا كأنه نعش، وثلاثة يحملونه، فيقولون بنات نعش بناء على ذلك. فيتجه، فإن كان الكهف متجها إلى جهة الشمال فحينئذ تشرق الشمس من هو هنا، فيكون باب الكهف هكذا، فحينئذ حينما تأتي الشمس من ناحية المشرق فإنها لا تسامت الباب مواجهة، بعكس لو كان بابه في المشرق لانصبت عليه أشعة الشمس، وإن كان جهة المغرب فإن الشمس حينما تغرب أشعتها تدخل في الكهف، فكان الكهف كما يقولون متجها إلى جهة الشمال. هذا قول من أقوال المفسرين، وإن كان هناك قول أرجح منه، ألا وهو أن الكهف كان بابه من الممكن أن يدخله تدخله الشمس في الشرق أو في الغرب في أثناء شروقها أو في أثناء غروبها. والدليل على ذلك كما رجح المحققون ومنهم الشوكاني ثم الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، وبه نقول أن الراجح أن الكهف كان في وضع يجعل الشمس تدخل فيه، وبالذات وهم في فجوة منه، وكلمة الفجوة يعني المتسع، فهم في مكان متسع، فإذا دخلت الشمس آذتهم. ولكن رحمة الله سبحانه وتهيئة المرفق سبحانه وتعالى لهم ماذا فعل؟ جعل الشمس كما قلت لكم تزاور. ولذلك كلمة تزاور لا تتحدث عن الفيء الذي كلما صعدت الشمس، الذين قالوا بأن الكهف كان متجها إلى بنات نعش أو إلى جهة الشمال فسروا تزاور بمعنى تقلص الفيء، لأن الشمس حينما تشرق يكون الفيء جهة الغرب، الفيء يعني الظل جهة الغرب، فكلما ارتفعت الشمس في السماء كلما تقلص الظل وبدأ ينقص شيئا فشيئا حتى تصل إلى درجة التعامد، وحينئذ لا يكون إلا فيء الظلال وهو الخط الذي أو الدائرة التي تكون حول الشخص، ثم بعد ذلك يتجه الفيء إلى ناحية المشرق، ففسروه بناء على ذلك. لكن الذين قالوا إن الحواجز الطبيعية لم تكن مانعة من دخول الشمس، بل كان الأمر خارقا للعادة وكرامة من الكرامات لهؤلاء الأولياء، كانوا أسعد حظا، لأن قوله تعالى هنا وإذا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، تميل تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يبقى يحدث القرض، والقرض بمعنى القطع، يقطع قطع مثلما يقطع المسافر مكانا فيقطعه ويولي، تنحيهم وتتركهم. إذا معنى ذلك أن الشمس كانت مأمورة، الشمس كانت مأمورة بألا توصل أشعتها إليهم، مع أن من الممكن لو وصلت الأشعة كان من الممكن ألا تؤذيهم، لأن الله لم يشأ أن تؤذيهم، ولكن شاء الله كرامة لهم أن يجعل الشمس تتحرك حركة تابعة لهؤلاء النائمين. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت آية تقرضهم ذات الشمال. اليمين ذات المقصود جهة ذات الشمال، ذات بمعنى صاحبة، ذو صاحب، وذات صاحبة يعني الجهة صاحبة اليمين والجهة صاحبة الشمال، لأن الكهف له باب، له يمين وله شمال، يمين الداخل وشمال الداخل. فيقول سبحانه تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تنحرف أيضا تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، يصيبهم الريح، الريح تدخل وتخرج وهم في أريحية تامة، والشمس لا تدخل عليهم إلا ضوءها، الضوء يدخل لكن حرارة الشمس لا تقترب منهم، رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى وكرامة وخرق عادة، لأن كل ما حدث كان خرقا للعادة. حينما ينام مجموعة أكثر من ثلاثة قرون أو ثلاثة قرون بالعربي وثلاثة قرون بالشمسي القمري والشمسي، ثلاث قرون ثلاثة قرون، فيقول سبحانه وتعالى عن هؤلاء وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة متسعة. الفجوة المتسعة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كان إذا وجد فجوة نص يعني أسرع، وجد فجوة في وسط عدد الناس في تجمع، حينما كان صلى الله عليه وسلم ينتقل من عرفة يدفع من عرفة إلى مزدلفة، فكان كلما وجد فجوة النص يعني أسرع صلى الله عليه وآله وسلم، فالفجوة المتسعة وهم في فجوة من، يقول ذلك من آيات الله. إذا معنى ذلك أن ما حدث كان خارقا، آية من الآيات، ذلك من آيات الله. الشمس حينما تزور، وحينما تزور في المشرق، وحينما تقرضهم ذات الشمال في المغرب، كل ذلك من آيات الله. وعمم العلماء أن ذلك من آيات الله كل ما حدث من آيات الله. حينما يؤمن هؤلاء في وسط مجموعة كافرة، هذه آية من آيات الله، قوم يجمعون على الكفر، ويخرج رب العالمين مجموعة من الشباب حدثاء الأسنان، شباب حدثاء الأسنان، يسلمون ويوحدون ربهم سبحانه وتعالى، ويخالفون دين الآباء والأمهات والأجداد، آية من آيات الله. يعرفهم التوحيد، آية من آيات الله. يجعلهم يقويهم سبحانه، ويجعل عندهم قدرة على البراءة من المجتمع، آية من آيات الله. يهديهم إلى اعتزال المجتمع، آية من آيات الله. يوجههم إلى هذا الكهف الموحش في الجبل، آية من آيات الله. يلهمهم ويوفقهم كلمة ينشر لكم ربكم من رحمتي ويهيئ لكم من أمركم مرفقة، آية من آيات الله. حينما ينيمهم سبحانه فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، آية من آيات الله. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرض ذات الشمال، آية من آيات الله. وحينما يخبر محمدا عليه الصلاة والسلام، آية من آيات الله. وبناء على ذلك كلمة ذلك من آيات الله، الآيات متعددة، ولقد جمعت هنا الآيات الكونية والآيات الشرعية. فحينما قص على نبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت آيات شرعية، وحينما علمهم التوحيد وهداهم إليه كانت آيات شرعية، وحينما أنامهم سبحانه فضربنا على آذانهم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، آيات كونية قدرية إذا اجتمعت. فكلمة ذلك، ولذلك جاء ذلك، ذا اسم الإشارة، واللام للبعد، والبعد هنا المقصود به البعد الايه؟ المعنوي، البعد المعنوي. فهذا شرف عظيم، آيات عظيمة جدا، ذلك من آيات الله، وآيات الله لا تقع تحت الحصر ولا تحت العد، ذلك من آيات الله. ثم عقب على ذلك بقول من يهدي الله فهو المهتد. هذا الكلام له علاقة بقصة هؤلاء؟ نعم، له علاقة بقصة المصطفى عليه الصلاة والسلام مع قومه؟ نعم. من يهدي الله، ومن آيات الله من يهدي الله فهو المهتد. من يهدي الله، هذا الاسم العام الذي يدل على العموم، اسم موصول، وكما ترون الجملة شرطية، لأنه قال من يهدي الله فجزمت، لم يقل من يهدي، بل حذفت الياء، فدل ذلك على أنها شرطية، ولذلك جاء فهو المهتدي. وجملة هو المهتدي الإسمية وقعت في جواب الشرط، ولذلك لما كانت إسمية دخل فيها أو دخلت عليها الفاء. من يهدي الله، يهدي الله، لا يقول لم يقل من يهدي، بل من يهدي الله، الياء محذوفة نظرا لأنها مجزومة، فعل مضارع مجزوم، لأنه في جملة الشرط من يهدي الله فهو المهتدي. المهتدي الأصل المهتدي، ولكن عند الجميع يقفون عليها فهو المهتدى، لأنها حذفت للتسهيل، المهتدي حذفت للتسهيل. فحينما نقف عليها نقول من يهدي الله فهو المهتدى، ولكن حينما نصل منهم من حذفها ومنهم من ذكرها، ذكر الياء في قراءات المقرئين من السبعة، فهنا يقول سبحانه من يهدي الله فهو المهتد، ما معنى دي الآية؟ فسرناها كثيرا لأنها تكررت معنا، وقريبا جاءت في سورة الإسراء، وجاءت قبل ذلك في سورة الأعراف: من يهدي الله ومن يضلل. فالله يقول من يهدي الله، الهداية كما تعلمون في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، بينا وقتئذ أن الهداية لها معاني متعددة. هناك هداية التعليم والإرشاد، وهناك هداية التوفيق. الهدايات متعددة، وحتى كان آخر هذه الهدايات هو الهداية إلى دخول الجنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، قالوا ذلك في الجنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن الهداية أنواع. فالقصد من قوله تعالى من يهدي الله فهو المهتد، بمعنى ماذا؟ من يوفقه الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك تكون هذه الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي من أحببت، لا توفق من أحببت إلى الهداية التوفيق، لا تستطيع أن توفقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيمان عمه أبي طالب، فهل استطاع أن يدخله الإسلام؟ ما استطاع، لأنه لا يملك هذه الهداية. ونزل فيه قوله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن هداية التعليم والتبيين قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. إذن هو يهدي إلى الصراط المستقيم تعليما وإرشادا وتبيينا. لكن التوفيق ملك لمن؟ لرب العالمين وحده، مالك القلوب سبحانه. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه. ولذلك قال هنا من يهدي الله أن يوفقه للهداية فهو المهتد. هو المهتدي، فهو المهتدي لا مهتدي سواه. وهذه الجملة فيها من أسلوب القصر والحصر والاختصاص ما فيها، لأنه عرف الجملة، عرف طرفي الجملة الإسمية، وتعريف طرفي الجملة الإسمية من أساليب القصر والحصر والاختصاص. هو معرفة، المهتدي معرفة، فتعريف طرفي الجملة الإسمية المبتدأ والخبر يفيد الحصر والقصر والاختصاص. فقال فهو المهتدي، لا مهتدي سوى من هداه الله سبحانه وتعالى. فمن لم يهديه الله فمن يهديه من بعد الله، كما قال سبحانه في آية أخرى فمن يهديه من بعد الله، يعني من يوفقه ويخلقه التوحيد والإيمان والإسلام والانقياد والإذعان في قلبه. فقال من يهدي الله فهو المهتد. وهذا فيه ثناء على الله، وفيه ثناء على هؤلاء الأولياء أنهم ممن هداهم الله وممن قصدوا السبيل فوصلوا، قصدوا فوصلوا، وصلوا عن طريق ماذا؟ هداية الله عز وجل، فهم من المهتدين. فإذا الآيات توضح أنهم من المهتدين. من يهدي الله فهو المهتد. ولذلك جاء بالصورة المعادلة لها، قال ومن يضلل، من يضلله الله سبحانه وتعالى. ومن يضلل يعني من لم يهده سبحانه ومن لم يوفقه فخذله سبحانه. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، لن تجد له وليا مرشدا. ما معنى لن تجد؟ يعني ابحث وجد في البحث واستفرغ وسعك واجتهد، لن تستطيع أن تجد وليا مرشدا. لا لأنه موجود وغاب عنك، لا، ولكن معنى أنه ليس موجودا. فانظر إلى تعبير القرآن، هو ليس موجود، فلم يقل لك ومن يضلل فلا هادي له كما جاء في بعض الآيات الأخرى، أو فلا ولي مرشد له. وإنما قال سبحانه وتعالى هنا فلن تجد، يعني ابحث، جرب أن تبحث، جد في البحث، اجتهد في البحث، لن تستطيع أن تصل. لماذا؟ لعدم وجوده، لعدم وجوده لن تجده، ولكن يعطيك التجربة، جرب إن شئت، ابحث، جد في البحث. يعني كما أعجز الناس الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهير. هل لو اجتمعت الإنس والجن في البحث عن الولي المرشد لمن أضله الله سيجدون وليا مرشدا؟ يستحيل. فقال فلا ومن يضلل فلن تجد له وليا يتولاه من بعد الله، ينصره من بعد الله، يوفقه من بعد الله. فمن خذله الله فهو المخذول، ومن أضله فهو الضال، ومن هداه فهو المهتدي سبحانه وتعالى. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهذا الكلام فيه إشارة إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان قومه، وذلك جاء في أول السورة يقول الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أتبقع نفسك؟ إنني لو شئت أن أهديهم لأهديتهم، أنت قمت بما عليك، إن عليك إلا البلاغ، البلاغ عليك، وأنت قد بلغت، وأنت قد علمت، وأنت قد أوضحت المحجة أمام الناس وأبنت عن الصراط المستقيم، ولم يبق إلا توفيق الله. وأنا حجبت توفيقي عنهم، أنا حجبت توفيقي عنهم لأنهم لا يستحقون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم سماعا لا ينتفعون به لولوا على أدبارهم معرضون. فمن هنا بيّن الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أن من أشرك من قومك وبذلت له النصح وبذلت له في الدعوة، بذلت له الدعوة وهو لم يؤمن، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تبخع نفسك، لأن من شئت هدايته هديته، ومن شئت إضلاله أضللته. فالقضية متوقفة على توفيق الله سبحانه وتعالى أو عدم توفيق الله. فجاءت هاتان الجملتان في الآية كما رأيتم لبيان هداية أهل الكهف وضلال من ضل من قومهم ومن ضل من قوم محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون قاعدة عامة. ولذلك جاءت من يهدي الله بالعموم، بأسلوب العموم، من التي تفيد العموم، من يهدي الله فهو المهتد، قضية عامة. وإن انطبقت على هؤلاء أصحاب الكهف وقوم أصحاب الكهف وقوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها قضية عامة. من يهدي الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له مهما بحثت وليا مرشدا. ثم قال وتحسبهم أيقاظا، تحسبهم هؤلاء الفتية الذين ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، وتحسبهم أيقاظا، قرأها ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين، تحسبهم، والباقون بكسرها، وتحسبهم، وهذا لغة عربية سديدة معروفة، تحسب وتحسب من باب الظن، وتحسبهم تظنهم أيقاظا، وتحسبهم أو تحسبهم أيقاظا، أيقاظا جمع يقظ يقظ يقظ، وجمع يقظ فيها الإسنان، جمع يقظ على وزن كتف تجمع على أكتاف، ويقظ على وزن عضد وجمعها أعضاد، واضح؟ ولذلك قرئت بالقراءتين، وتحسبهم أيقاظ بمعنى يقظ ويقظ، وتحسبهم أيقاظ يعني مستيقظين، وتحسبهم أيقاظ وهم، الواو تعرب حال، الواو للحال، إذن الجملة حالية، وهم رقود في حال كونهم راقدين، رقود جمع راقد، وراقد بمعنى نائم، وهم رقود، والحال أنهم رقود نائمون، ولكن أنت تحسبهم أيقاظا وهم رقود. ونقلبهم، لماذا تحسبهم أيقاظا؟ لماذا؟ قال المفسرون لأن الله سبحانه وتعالى جعل أعينهم مفتوحة، فكانت أعينهم مفتوحة. والإمام ابن كثير يمثل بذلك في أن يمثل لذلك بكون بعض الحيوانات تنام وعينها مفتوحة، وذكروا أن الذئب ينام وهو يفتح إحدى مقلتيه ويتقي بإحدى الرزايا أو الأعادي، فهو يقظان نائم. يقال عن الذئب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي فهو يقظان نائم. إذا تجد الذئب يغمض عينا ويفتح الأخرى فهو يقظان نائم، حتى إذا رآه عدوه ظنه نائما. ولكن كون هؤلاء كانت عيونهم مفتوحة يحتاج إلى دليل مسند، وليس معنا لا في القرآن ولا في السنة، ولا صح عن صاحب من أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى نقول به. وإنما كما يقول بعض علمائنا إن النائم حتى وإن تناوم الإنسان فمن الممكن لو رآه إنسان ذكي يعلم أنه يتناوم، هو مش نايم، عامل نايم. فقوله هنا وتحسبهم أيقاظا، الله جعلهم في حالة من يراهم يظنهم مستيقظين ولكنهم كانوا نائمين نوما عميقا، نوم عميق جعلهم ينامون ثلاثة قرون. أمر معجز بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فيقول الله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، هم نائمون، ولكن من يدخل عليهم ويراهم يظن أنهم مستيقظين وهم رقود. ونقلبهم ذات اليمين، إذن لم يتكلم عن فتح العيون وإنما تكلم عن تقليب الجثمان، فالجسامين كانت تتقلب. ونقلبهم، ولم يقل ويتقلبون، ولم يسند العمل للملائكة مثلا تقلبهم الملائكة، قال ونقلبهم، حتى وإن كان يقلبهم عن طريق الملائكة، إلا أن نسبة التقليب إلى نفسه سبحانه وتعالى إليه هو فيه تكريم له، تكريم لهؤلاء. ونقلب، الله يقلبهم. وجاء في كتب التفسير أنهم كانوا يتقلبون كل 7 أعوام، والبعض يقولون كانوا، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان ولم يثبت لا عن النبي ولا عن صحاب من الأصحاب. ولكن قوله تعالى ونقلبهم، نقلبهم فعل مضارع يدل على الاستمرار، معنى ذلك أن الأمر كان مستمرا. ونقلب كما قول وتحسبهم، إن نظرت إليهم ورأيتهم تحسبهم في أي وقت من الأوقات أيقاظا وهم رقود. ونقلبهم، يحدث التقليب، ونقلبهم دائما ذات اليمين، أي جهة ذات اليمين. ذات اليمين هنا غير ذات اليمين، غير ذات اليمين في الكهف، فذات اليمين في الكهف كان المقصود بها ماذا؟ باب الكهف. لكن هنا أيمنهم هم وشمائلهم هم. ونقلبهم ذات اليمين على جنوبهم، الجانب الأيمن والجانب الأيسر. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. ثم قال الله تعالى وتحسبهم أيقاظا، أيها الرائي لو رأيتهم واطلعت عليهم، كما قال في الآية التي تليها لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعب. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، والحال أنهم نائم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. العلماء يقولون، وهذا ينقل عن ابن عباس وغيره، ولكن صحة الأسانيد تعوزنا، يعني لم يصح شيء في هذا عن الأصحاب، وإنما هي روايات تروى في كتب التفسير، أنه قال يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأكل الأرض أجسامهم. فإذا كانت الشمس لم تسلط عليهم، لأن لو سلطت عليهم لأحرقتهم، فكذلك الأرض كانت يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأكل الأرض هذه الأجسام، حتى لا تأكل الأرض هذه الأجسام. وهذا كلام ضعيف، فإن الذي حفظ هذه الأجسام 300 سنة بدون أن تأكل أو أن تشرب أو أن تستيقظ قادر سبحانه على أن يحييها بدون أن يقلبها، بدون أن يقلبها. ولذلك قال الشيخ ابن العسيمين هذا كلام ضعيف، ضعف هذا الكلام الشيخ ابن العسيمين، ثم أتى هو رحمة الله عليه بسبب آخر، قال لتوازن الدم، لأن الدم إن كانوا ينامون على جنب فالدم في الأعلى، فإذا الدم يركن إلى أسفل فيقلبهم حتى يتحرك الدم، وهذا أيضا كلام أضعف من القول الذي سبق مع احترامنا ووضع أقدام شيخنا فوق رؤوسنا، وإنما هي الحجة وهو الدليل. فإن الذي جعل هؤلاء يعيشون 3 قرون قادر سبحانه وتعالى على أن يحرك الدم في جميع الجسم، جسم الإنسان لن يتوقف الدم ولن يبرد، حتى لو برد الدم الله قادر على أن يضعهم في ثلاجة، ثم بعد وضعهم في الثلاجة ويصبح الدم متجمدا، دم متجمد مش جلطة، لا ده تجلط الدم كله، وبعد ذلك قوموا يقومون. القضية ليس في قضية توازن الدم أو غيره، إلا هذا الدم ألم يكن هذا الدم في حاجة إلى طعام وشرب وتجديد طاقة حتى تستمر الحياة؟ ألم يكونوا في حاجة إلى شرب ماء؟ ألم يكونوا يعرقون؟ ألم يكونوا قصة طويلة، ألم ولكن كل هذه الأمور مع الله، لا تسأل عن الأسباب، الله خالق الأسباب والذي جعل الأسباب أسبابا، ولكنه قادر على أن يسلب السبب كونه سببا. ورب العالمين قادر على أشياء لا نتصورها. لا نريد أن نعلل دائما أفعال الله، أفعال الله معللة عنده هو، لكننا نحن لا نقف على هذه التعليلات. الله أفعال معللة لأنه حكيم نظرا للحكمة. نحن نرد على من ينفون التعليل في أحكام الله من الأشاعرة، لأن رب العالمين أفعال معللة، معللة لماذا؟ لأنه الحكيم سبحانه لا يفعل شيئا عبثا، وإنما يفعل كل شيء لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وما يختلف المفسرون في مثل هذه الآيات، فإن وراءها من الغيوب ما لا نعلمه، والله يعلمنا بقدر ما أراد وشاء أن يعلمنا. وحينما يأتي اللفظ يحتمل عدة معاني، الله سبحانه أراد لهذا اللفظ أن يحتمل هذه المعاني لكي يجتهد العلماء، هذا أمر مقصود لا تظن. يأتي البعض فلماذا لم ينص الله صراحة على كذا؟ نقول هذا أمر مقصود، الله أراد ذلك سبحانه وتعالى، وأراد أن نختلف في مثل هذه الأمور حتى يصيب المصيب أجرين ويصيب غير المصيب أجرا واحدا. إذن هذه أمور مقصودة، ولذلك جعل الله في القرآن وفي الكتب السابقة المتشابه. لماذا جعل المتشابه؟ حتى يزيغ من يزيغ، سلمنا الله وإياكم. إذن كل شيء الله سبحانه وتعالى أراده له حكم عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فهنا يقول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ربما حتى إذا اطلع عليهم أحد ظنهم مستيقظين. ثم هذا الأمر من الأمور الغريبة والعجيبة والتي يحدث فيها في نظرنا تناقض، لأن الذي ينام نوما عميقا لا يتحرك ويتقلب إلا الذي ينام نوما خفيفا، فهؤلاء ناموا نوما ثقيلا لا يوقظهم ضرب المدافع، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ومع ذلك نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قد يكون السبب من الأسباب أنه حتى لو اطلع عليهم أحد ظنهم مستيقظين، أي سبب من الأسباب، وإنما نحن نذكر قول الله، لأنه في المقابل يقول وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. إذا لم يقل عن كلبهم نقلبه، انظر إلى حتى يبين لك أنه قادر على الأمر وعكسه، قادر على الأمر وضد الأمر، فجعلهم هم يتقلبون، وما جعل الكلب يتقلب، وإنما قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. على حالة واحدة. الكلب حالته مختلفة. لماذا؟ مع أنه في حاجة إلى التقليب أيضا حتى لا تأكله الأرض وحتى يتزن الدم كما يقول شيخنا ابن العثيمين. لكن الكلب باسط ذراعيه بالوسيط، فباسط انبساط الجلسة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، نهى عن أن يبسط الإنسان يديه كما ينبسط الكلب، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم كلبهم كلب، كان معهم كلب. نعم، بدأ المفسرون يتحدثون عن قضية هذا الكلب، فقالوا إنه كان كلب صيد تبعهم وتبع أحدهم، أو كان أحدهم صيادا وكان هذا كلبه، أو كان حراسا مزارعا وكان معه كلب الحراء كلب الزراعة فمشى معه. فحينئذ دخلوا الكهف وأصبح هذا الكلب يقوم على الوصيد أي باب الكهف لحمايتهم وحراستهم. فقال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الغريب أننا وجدنا بعض المفسرين احتفوا باسم الكلب، لدرجة أن جلال الدين السيوطي ألف كتابا في أسماء الكلب. طبعا هذا كلام يعني من تضيع الوقت، ثم لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسم الكلب. ثم لو علمنا اسم الكلب أو لون الكلب أو من أي مركة هذا الكلب أو أي نوع هذا الكلب، ما الذي سنستفيده؟ لكن بعض العلماء للأسف شغلوا أنفسهم بمثل هذه الأمور، وذلك وجدنا المحققين من أهل العلم يعيبون أمثال هذه التصرفات ويبينون أنه علم لا ينفع والجهل به لا يضر، ولو كان في علم نافع لذكره لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا شيئا عن اسم الكلب ولا عن لون الكلب ولا عن كون نملة سليمان كانت ذكرا أو أنثى ولا عن خروف الذي جاء الكبش، ما البعض أراد أن يخرج له شهادة ميلاد فقالوا أصل الكبش ده كان اللي قدمه قربانا لله عز وجل هابيل، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فضل الكبش ده موجود لغاية ما جاء وقت رؤية إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبح إسماعيل فنزل له الكبش الذي تقبله الله. طبعا هذا الكلام لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأخذنا به فوق العين والرأس، ولكن لما لم يثبت شيء من هذا فهذا من الإسرائيليات التي يعني لا ينفع العلم بها ولا يضر الجهل بها. ولذلك لما سأل بعضهم وقال ما زوجته، سأل الشعبي على ما أذكر وقال له أحدهم ما اسم زوجة إبليس، قال ذلك عرس لم أشهده. أنا ما كنتش موجود في الفرح صراحة يعني علشان أقدر أقول لكم زوجة إبليس اسمها. في ناس بتيجي في بعض الأمور فاسمع الكلب اسمه إيه، وإحنا كنا عرفنا أساميهم هم لما نعرف اسم الكلب، أما أسماء الأولياء لم تعرف، والأسماء الموجودة كلها إسرائيليات. هنيجي على الكلب. قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. العلماء تكلموا في أمر مهم وهو كيف كان معهم كلب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تربية الكلاب، ثم استثنى صلى الله عليه وسلم لأنه بيّن أن الإنسان الذي يعني يقتني كلبا ينقص ذلك من عمله كل يوم قيراطا. طب لما كل واحد ما بيعملش قراريط أصلا يبقى مع الكلب بيعمل معاه، فينقص الكلب وجود الكلب معاه من أجله قيراطا كل يوم، إلا كلب صيد أو كلب حرس أو كلب ماشية، يعني في حراسة الماشية أو في حراسة الزرع، أو كلب صيد كما قال مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، أو كان كلب حراسة. يقول الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه فإن كان يجوز اقتناء الكلب لحراسة الزرع، ولحراسة الماشية، فإن احتاجه الإنسان لحراسة الأموال كان أولى، ولو كان لحراسة الأشخاص كان أولى، فكان هذا كلب حراسة بالنسبة لهؤلاء. ولذلك كان بالوصيد، الوصيد لماذا؟ حتى لا يكون بالداخل، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، فكان بالوصيد. ولذلك كلمة الوصيد بعض العلماء قالوا بالفناء، والبعض قال الوصيد المقصود به هو الباب. يقولون طيب وهل الكهف له باب؟ الكهف غار في داخل الجبل، يقولون بمعنى مكان الباب، مكان الفتحة، فهي بمثابة باب، فهو يقف عندها. والذين قالوا هو الفناء أو قالوا هو الباب، الأمر لا يختلف كثيرا، لأنه يقف عند المدخل، مدخل الكهف، فكان بالوصيد. والوصيد أصح الأقوال فيه أنه المقصود به الباب، كما جاء في قول الله تعالى عن جهنم سلمنا الله وإياكم عليهم مؤصدة، يعني مغلقة، مغلقة الأبواب، الأبواب مغلقة مؤصدة، وقرأت مؤصدة وموصدة، لأن الوصيد والأصيد، يأتي الأصيد والأصيد في لغة نجد وفي لغة تهامة، في لغة القبيلتين تأتي الأصيد والوصيد، الباب يسمى الأصيد أو الوصيد، فإن قلنا أصيد قرأت مؤصدة، وإن قلنا الوصيد قرأت موصدة في سورة الهمزة. فيقول وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، مادد، البسط اللي هو المد، باسط ذراعيه بالوصيد، كجلسة الكلب المعروفة، لم يقل نقلبه، كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ثم يقول سبحانه لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. لو طلعت، ما معنى كلمة الاطلاع؟ اطلع افتعال، افتعال من الطلوع، افتعال من الطلوع، فهو مبالغة، والطلوع هو الارتفاع في أعلى الجبل، مثلا طلع في أعلى الجبل أو المكان العالي، فارتقاء المكان العالي طلوع، والاطلاع مبالغة، وفيه معنى الإشراف، فهو مضمن معنى الإشراف بدليل تعديته بعلى التي تفيد الاستعلاء. لو اطلعت عليهم يعني أشرفت عليهم، ورأيتهم لوليت منهم فرارا، التولي معروف أن تعطيهم ظهرك ثم تفر، لوليت منهم فرارا. فرارا من الممكن أن تكون مفعولا مطلقا، لأنها كما ترون مصدر. طب مفعول مطلق من ماذا؟ وليت فرارا يعني فررت فرارا، ووليت وفرارا، أو فررت ووليت من بابة واحدة، فكان المفعول المطلق من معنى الكلمة. ومن الممكن أن يكون مفعولا لأجله، يعني وليت لأجل الفرار، ومن الممكن أن يكون حالا بمعنى الفاعل، لوليت منهم فارا من أجل، واضح؟ لوليت منهم فرارا ولملئت منهم، ملئت، قرأها ابن كثير ونافع ملئت، ملئت بتشديد اللام، لم يقل ملئت منهم رعبا، ملئ قلبك، لا، انظر إلى المبالغة، تملأ كلك ولم يملأ القلب فقط، مع أن الملء عبارة عن ظرف ومظروف، الظرف موجود اهو، أنت الظرف، والمظروف هو الرعب، ولا يكون الملء إلا بحيث لا يكون هناك جزء في الظرف على الإطلاق، ملأ المظروف الظرف ملأ تاما، ملئت. وفي قراءة ابن كثير ونافع ملئت، انظر إلى المبالغة، منهم رعب، رعب شديد، حرسهم الله سبحانه وتعالى بالرعب، والرعب جندي من جنود الله، كما قال سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصر بالرعب. يقول بعض المفسرين السبب في ذلك أنك لو اطلعت عليهم لوجدت أن الشعور قد كبرت، والأظافر، لأن 300 سنة عدد كبير، فالشكل مخيف أبدا، وإنما الرعب جاء من الهيبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس، ومع ذلك يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. إذا تقع المهابة في قلوب عدوي عليه الصلاة والسلام فهم كذلك، وإلا فلو كانت شعورهم قد طالت وأظافرهم وأعصار الزمن قد ظهرت عليهم لما قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. فلما قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم كما سيجيء إن شاء الله في الآيات التالية، دل ذلك على ماذا؟ على أن حالتهم لم تتغير، وقف بهم الزمان. وهذا من الإعجاز، إعجاز لا نتصوره. من يتكلمون في الزمن من العلماء المعنيين بدراسة الزمن يجدون هذا الأمر غير معقول، أمر غير معقول. فكيف يتجمد الزمان عند هؤلاء الناس؟ يعني الزمان وقف عندهم، الزمان والحياة تموج بالحركة وتموج بالحياة من حولهم، وهم قد ثبتوا على ما كانوا عليه، كأنهم عزلوا عزلا تاما عن هذا الكون، بحيث لم يحتاجوا طعاما، لم يحتاجوا شرابا، لم يستيقظوا، لم لدرجة أنهم فقدوا تماما العلاقة بالكون من حولهم، بدليل أنهم حينما استيقظوا لم نجدهم مثلا على سبيل المثال مرت بهم أحلام ورؤى بالملايين، لأنها الواحد بيحلم يجي 10 أحلام ولا حاجة في ليلة، هؤلاء 300 سنة، هيبقى الأمر إيه؟ يخرجوا يجدوا ذاكرة من الأحلام وأبدا. لبسنا يوما، احنا نمنا كتير قوي، ايه ده؟ احنا نمنا يوم، بصوا كده لقوا الشمس لسه ما غابتش، كانوا مثلا دخلوا الساعة 10 الصبح وجدوا العصر، قالوا او بعض يوم، ما تصوروش ان ممكن يكونوا ناموا يومين مع بعض وجاء عليهم ليل ثم جاء عليهم نهار، لم يتصوروا هذا، استبعدوه، فقالوا لبسنا يوما، لا او بعض يوم. بعد ذلك قالوا اتركوا هذا الامر، احنا جعانين، احسوا بالجوع الان، ابعثوا احدكم. واضح؟ فهنا يقول لو اطلعت عليهم ورأيتهم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هل هذا الكلام يتعلق بحالتهم قبل ان يستيقظوا ام بعد استيقاظهم كذلك وعصور الناس عليهم وما حدث؟ لان العلماء تكلموا في هذا الامر، ورد امران عن ابن عباس وكلاهما لا يصحان عنه. الامر الاول ان معاوية مر رضي الله عنه مر بهذا الكهف فاراد ان يدخله، فابن عباس قال لن تمكن من هذا، قال كيف اريد ان اراهم؟ فقال له ان من هو افضل منك منع من هذا الامر، وقال الله له، وكأن الكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، وهذا لا يصح. ثم قال العلماء هذا لا يصح من ناحية الدراية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ما هو أعظم من آية أهل الكهف في ليلة الإسراء والمعراج، ومع ذلك ما ملئ رعبا. واضح؟ والبعض قال لأن الله هو الذي أراد، لكن لو اطلع النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه لملئ، إلى آخر أمور لا دخل لنا بها ولا تزيد الناس علما، وإنما هي شيء من التكلف. يعني نرى أن بعض المفسرين يتكلفون في بعض الأمور وينبغي عدم، يعني بنذكر هذه الأمور لماذا؟ ليس من أجل أن نبين لكم سعة الاطلاع معاذ الله، وإنما نريد لطالب العلم ألا يتكلف في تفسير كتاب الله. فإن وجد بعض المتكلفين من أصحاب كتب التحشية على كتب التفسير في عهود يعني كان فيها شيء من التأنق في مثل هذه الأمور، غفر الله لنا ولهم. ولكن دائما ابحث عن العبرة في الآية، ابحث عن الدرس المستفاد الذي يرفع إيمانك، لكن الخوض في مثل هذه الأمور خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، كما قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تأتي رواية أخرى عن ابن عباس غير صحيحة، أنه مر مع مجموعة من الصحابة في أثناء إحدى الفتوحات على كهف أصحاب الكهف، فحينما مروا عليه فقال بعضهم لو دخلنا ورأيناهم، فقال لهم إنهم الآن تلاشوا أو لا وجود لهم، يعني أكلتهم الأرض. إذا معنى ذلك أن هذه الآيات لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارة ولملئت منهم رعبة. كانت هذه الأمور قبل العثور عليهم أم بعد العثور عليهم؟ الأمر يحتمل، ولا نستطيع أن نجزم بشيء من ذلك. أما الأخبار التي تروى في مرور معاوية بن أبي سفيان وابن عباس رضي الله عنهم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالكهف، فمكان الكهف مجهول ولا يدري أحد أين هذا الكهف. فمنهم من يقول في أرض الروم، ومنهم من يقول في أيلة، ومنهم من يقول، وكلها كلمات وآراء مبنية على أشياء عند البحث العلمي لا تثبت على الإطلاق. والله عز وجل لو أراد أن يعلمنا بمكان الكهف لأعلمنا به، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا وأعلمنا به، وما ترك شيئا يقربنا من النار إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. شريعتنا أيها الإخوة كاملة، لا نحتاج بعد كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما صح عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج إلى علم جديد، وإنما أغنانا الله بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. العلم ما قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. يا إخواننا، هل الدرس من الأسبوع القادم درس التفسير بالذات نجعله بعد العشاء أفضل؟ لأن الوقت بين المغرب والعشاء ضيق جدا، وأخونا الشيخ أحمد ممكن يقرأنا ربعين ولا حاجة يبقى خلص على الدرس خالص. نخلي الدرس من الجمعة القادمة درس التفسير فقط، والدروس القادمة نبقى نرتب مواعيدها إمتى إن شاء الله. يعني بإذن الله موافقين على أنه يكون بعد العشاء عشان أحمد يصلي براحته إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.